بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تنبيه: خرج بقولنا وهو من أهل الزكاة المكاتب، فإنه يملك ما يأخذه من المعدن ولا زكاة عليه فيه، وأما ما يأخذه الرقيق فلسيده فيلزمه زكاته، ويمنع الذمي من أخذ المعدن والركاز بدار الإسلام كما يمنع من الإحياء بها، لأن الدار للمسلمين وهو دخيل فيها والمانع له الحاكم فقط. ذكرنا في الأمس أن الإنسان إذا استخرج شيئا من المعدن أو من الركاز فعليه أن يؤدي زكاته. هل هنالك من شخص لا يؤدي زكاة المال في هذه الحالة؟ نعم، إن العبيد الذين كانوا سابقا ينقسمون إلى عدة أقسام، من بينهم العبد المكاتب، وهو الذي استجاب سيده لربه تبارك وتعالى في الأمر المندوب حينما قال الله سبحانه وتعالى للسادة: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمكاتبة أن يقول السيد لعبده: كاتبتك على أن تؤدي لي كذا وكذا، يعني من المال، يتركه فترة من الزمن يعمل ذلك العبد ويؤدي له قسطين من المال أو أكثر، يعني مؤجلين، وبعد ذلك عندما يؤدي ما اتفق عليه في الزمن المعين يصبح العبد حرا. جاء الإسلام فساعده، لو استخرج معدنا أو ركازا فلا زكاة عليه من أجل أن يحرر نفسه مباشرة، لأن من شرط الزكاة الحرية، والعبد المكاتب ما زال عبدا. أما ما يأخذه الرقيق، لو كان هنالك رقيق يعني عبيد يعملون في استخراج المعادن، فما يخرجونه في نهاية كل يوم أو في نهاية كل فترة من الفترات فإنهم في الواقع لا يملكونه، بل الذي يملكه من يملك رقابهم وهو السيد، فالزكاة تنتقل من العبد إلى السيد. في دار الإسلام لا بد من وجود مسلم و ذمي، أما الكافر المحارب فلا يوجد في دار الإسلام، لأننا أمرنا إما بمقاتلته وإما أن يدفع الجزية، هذا هو الأصل. فإذا كان هنالك أحد من أهل الذمة وهم اليهود والنصارى، وهم الذين يؤدون الجزية للمسلمين، وهي أقلها أن يدفع عن الشخص الواحد دينارا في كل عام، والأصل في الحكم لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ويطلب من المسلمين أن يدافعوا عنهم. فإذا أراد الذمي أن يخرج شيئا من المعادن الموجودة في الأرض فإنه يمنع بها، لكن لسببين: أولا لأنه ذمي لا حق له في هذا الأمر، والأمر الثاني لأن هذه الدار هي دار للمسلمين ويعتبر الذمي دخيل فيها، لكن لكل واحد أن يمنع هؤلاء؟ لا، إنما المنع يأتي من قبل الحاكم فقط. فإن أخذه قبل منعه ملكه، قبل أن يمنعه الحاكم أخذه، والعبرة في الأصل أن كل من استخرج شيئا يكون ملكه، يكون هذا الشيء ملكه، إلا إذا احتطب مثلا، فلو احتطب مثلا وجمع ذلك الحطب ولم يمنعه الحاكم فإن ذلك يكون ملكا له، ويفارق ما أحياه بتأبد ضرره. نعم، هنالك الإحياء. ما هو الإحياء؟ طبعا الأراضي كانت إما أن تكون مملوكة وإما أن تكون شائعة. مملوكة يعني هذه الأرض ورثها هذا الإنسان عن أبيه عن جده وهكذا، أو اشتراها بمعاوضة أو ملك أو هبة إلى غير ذلك من الأمور. أما هنالك أراضي مثلا كانت صحراء، فذهب بعض الناس فجاء إلى هذه الأرض، وهذا ما يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسنه للناس من أجل إعمار الأرض، وهو أن يذهب الإنسان إلى مكان لا يملكه أحد، بعد ذلك يسوي الأرض ويحفر فيها بئرا ويجعل لها سورا، وهذا من نماء الأرض، فإن الإسلام دعا إلى ذلك. فإذا بقي الإنسان يحافظ على هذه الأرض ويزرعها تصبح ملكا له بالإحياء، لم تكن ملكا لأحد قبل الآن. يعني ما يسمى عندنا اليوم يعني أحيانا في بعض البيوت والمزارع قائمة على ما يسمى بالعرف العام أملاك دولي، لأن إما أن يكون أملاك شخص أو أملاك عامة. هذا الإحياء لا يمنع إلى الآن يعني في المناطق البعيدة التي لا يضع الإنسان فيها إشارة ملك أو كذا، فإن بعض الناس يقومون بهذا العمل حتى الدولة تقرهم على مسألة الإحياء، وذلك مما يكون بوضع اليد. هذا الوضع الذي يكون إذا جاء الذمي وأراد أن يأخذ شيئا من هذه الأرض فيمنع، لأن الضرر متأبد، يعني يبقى له ولأولاده، ونحن إنما نريد أن نضيق عليه، لا لأنه ذمي بل لمصلحته من أجل أن يدخل في الإسلام. ووقت وجوب حق المعدن حصول النيل في يده. ما معنى هذا؟ لا نقول له قبل أن يخرج هذا المعدن من ذهب أو فضة وجبت الزكاة، لا، عندما بدأ بالعمل وأخذ ذلك المال ونال منه وبعد ذلك حصله ونقاه وفصل التراب عنه وعلم ماذا يملك من ذهب أو فضة، عند ذلك نقول له أخرج ما في يدك. كما نقول للمزارع زرع القمح واشتد القمح ولكن لم تظهر السنابل بعد، فإذا اشتد الحب وخرج الخارص المقدر، كم في هذه الحب في هذه الزراعة أو في هذا الزرع من حب يقدر، عند ذلك تتعلق الزكاة برقبته أو بذمته. قال ووقت الإخراج التخليص والتنقية من التراب ونحوه. كما أن وقت الوجوب في الزروع اشتداد الحب ووقت الإخراج التنقية. قال وما يؤخذ ففيه الخمس. وما أي وأي نصاب من ذهب أو فضة يؤخذ من الركاز ففيه الخمس. الركاز هو دفين الجاهل، يعني إنسان كان يحفر في أرضه فوجد شيئا، هذا الشيء الذي وجده ركازا لا يوجد عليه أي علامة أنها ملك لأحد، بل هي من الأملاك القديمة جدا، يعني كما يقال اليوم روماني مثلا. فهذا الشيء إذا خرج مع إنسان، طبعا هذا ما أقوله بالنسبة وأكرره بالنسبة للأحكام الشرعية، قد يتدخل الحاكم في شيء من هذا فيمنعه. الآن في بلادنا هذا الشيء ممنوع، كل ما يخرج في الأرض هو ملك لمن؟ للدولة، حتى ولو كان ترابا يصلح للفخار، فلا يملك يمكن لأحد أن يملكه. لكن في الشريعة هذا الشيء إذا أخرج الإنسان في أرض مباحة في صحراء أو كان في ملكه أخرج شيئا من هذا الركاز فيجب عليه فورا أن يؤدي فيه الخمس، والخمس يعني 20% مباشرة يؤديها بأصناف الزكاة. قال رواه الشيخان: وخالف المعدن من حيث إنه لا مؤنة في تحصيله، يعني هنالك المعدن عندما يريد أن ينقيه بيدخل لمنجم ذهب وبعد ذلك مخلوط هذا في التراب ويحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى وقت، هنالك فيه ربع العشر. أما هنا لا يوجد مؤنة، إنما كان يحفر لسبب معين فخرج هذا المال في طريقه، فيجب مباشرة فيه وقبل حول الحول مباشرة عند الملك ينبغي عليه أن يدفع 20% الخمس، إذ من لا مؤنة في تحصيله أو مؤنته قليلة فكثر واجبه كالمعشرات. لما كانت المعشرات يعني الزروع تسقى بماء السماء وكانت مؤنتها قليلة كان فيها العشر، وعندما كانت تسقى بالنواضح ففيها نصف العشر، هنا فيها الخمس. ويصرف هو والمعدن مصرف الزكاة لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض، فأشبه الواجب في الزروع والثمار. يعني إن هذا المصرف إلى من تصرف هذه الزكاة سيأتي معنا أنها تصرف للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. تنبيه: قد علم أنه لا بد أن يكون نصابا من النقد، ولا يشترط فيه الحول والركاز، ولا يشترط فيه الحول، يعني هذا المعدن الذي استخرجه من الأرض يشترط أن يكون نصابا، إذا كان أقل من نصاب فلا زكاة فيه. أيضا يشترط ولا يشترط فيه أن يحول عليه الحول، مباشرة ينبغي أن يخرج فيه الزكاة، فإن بقي الباقي حولا وهو يملكه صار فيه زكاة النقد في كل 20 مثقال نصف مثقال. نعم. ما معنى الركاز؟ قال: والركاز هو المركوز، وهو دفين الجاهلية. يعني الجاهلية، أهل الجاهلية كان من عادتهم، يعني الزمن الذي كان قبل الإسلام قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كان سابقا الناس من عادتهم ربما يدفنون المال حتى مع صاحبه في الأرض، ولذلك توجد في المقابر الكثير من الأموال. قال: والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به الشيخ أبو علي، سموا بذلك لكثرة جهالاتهم. ويعتبر في كون المدفون الجاهلي ركازا ألا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة، فإن علم أنها بلغته وعاند ووجد في بنائه أو بلده التي أنشأها كنز فليس بركاز بل فيء، كما حكاه في المجموع عن جماعة. يعني عندما كان المسلمون يخرجون من أجل أن يبلغوا الدعوة للناس، فكل ما يحصلون عليه في القتال كان يسمى غنيمة، يغنمها المسلمون وتوزع وفق ما أنزل الله عز وجل في سورة الأنفال. كذلك إذا جاءهم شيء دون قتال يسمى ذلك فيئا. إذن هذه بلدة جاءها المسلمون وجاءتها الدعوة، ولكنهم مع ذلك عاندوا، فما أخذ أثناء القتال كان يسمى غنيمة، وما وجد بعد ذلك فهل يعتبر ركازا أخذه الإنسان الذي وجده أم يعتبر مالا عاما للمسلمين وهو الفيء؟ قال الشيخ إنه فيء. هذا ما أفتى به الإمام النووي ونقله عن جماعة. قال وأن يكون مدفونا فإن وجده ظاهرا، يعني أحيانا ينبغي أن يبحث عنه، وأن يكون مدفونا فربما يرى في الظاهر، فما حكمه؟ الظاهر إما أنه خرج بنفسه، اجى سيل على هالبلد فجرف التربة، لما جرف التربة ظهر هذا المدفون، فهذا إذا كان السيل أظهره فهو ركاز، وإن كان ظاهرا طبعا لم يظهر السيل، لكن لسبب من الأسباب قد يكون زلزال، شيء، انهدام، أي شيء من الأمور، وقع جدار، كان تحت الجدار ذلك الكنز، فهذا لقطة. عندما يكون لقطة ننظر في أمره، هل هذه اللقطة وجدت وكتب عليها شيء من تعاليم الإسلام أو من كلمات الإسلام؟ مثلا في كل عهد من العهود ترى أن الملك عندما يضرب الذهب والفضة، ويقال مثلا تأخذ ليرة رشادية، مثلا الآن ضرب في القسطنطينية في عهد السلطان مثلا رشاد الأول إلى غير ذلك عام كذا، حفظه الله، أدام الله عزة، هذه الكلمات كلمات إسلامية، ماذا يعني؟ أن الذي وضع ذلك المال رجل مسلم، فكيف ننقل مال الرجل المسلم إلينا؟ فإذا كان لقطة فينبغي أن نبحث عن صاحبه، كيف نصل إلى صاحبه؟ هذه الدار لمن كانت؟ كانت لفلان، فلان اشتراها من فلان، فلان اشتراها من فلان، ورثة فلان الآن على قيد الحياة هم الذين يملكون هذا المال، ولا يملكه أحد من الناس، إن كان ذلك المال لقطة، وبذلك نحكم على هذا المال أنه لورثة فلان. أما إذا كان هذا المال يدل على أنه مال يعني قديم ليس فيه أي علامة من علامات الإسلام، فإنه بذلك يكون ملكا لمن وجده. قال فلعلم أن السيل أظهره فركاز، أو أنه كان ظاهرا فلقطة، يعني له أحكام اللقطة في بابه، وإن شك فكما لو شك في أنه ضرب الجاهلية أو الإسلام، وسيأتي. فإن وجد دفين إسلامي علامته كأن يكون عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام، فإن علم مالكه فيجب رده على مالكه، لأن مال المسلمين لا يملك بالاستيلاء عليه، كما قلت لابد أن نبحث عن ورثة هذا الرجل الذي دفن هذا المال. فإن لم يعلم مالكه فلقطه، يعني إما أن يبقيها ويحفظها حتى يعلم صاحبها، وإما أن بعد سنتين يتملكها وهو ضامن لها، فإن خرج صاحبها فهو يدفع له قيمتها أو يدفعها له. وكذا إن لم يعلم من أين من أي الضربين الجاهلي والإسلامي، كأن وجد تبرا، تبر عبارة عن تراب، يعني مثل برادة الذهب، تبر فقط تراب، إذا سلط عليه النار فإنه يصبح ذهبا منسبكا مع بعضه البعض، وهو بأن كان مما لا أثر عليه كتبر، وإنما يملك الركاز الواجد له، وإنما يملك الركاز الواجد له، الواجد له هو الذي يملكه، ويلزمه زكاته إذا وجده في موات أو في ملك، في ملك أحياه، يعني إذا وجده في أرض موات. ما معنى أرض موات؟ كما قلت في صحراء لا يملكها أحد، أو في أرض هو أحاطها وأراد أن يصلحها ويسويها، أثناء التسوية وجد ذلك المال. نعم. فإن وجده في مسجد، هذا مسجد من مساجد المسلمين وهو ملك لله عز وجل، أو شارع فلقطة، لها أحكام اللقطة. وإن وجده في ملك شخص أو في موقوف عليه فللشخص إن ادعاه. واحد راح حفر، جايب انت عامل لبيتك، اجى ليحفر لك بيشنين تام طلع، هذا للعامل ام لك؟ العامل ما له علاقة الان، هذا موجود في نفس لمن ملك ذلك ادنى. فان ادعاه، فان لم يدعه يدعه بان نفاه او سكت، يعني عند ذلك قال انا ليس لي علاقة بهذا المال، او سكت فلمن ملك منه. يعني ننظر من ملك هذه الدار أولا، فإننا نبحث عنه، وكان حكمه حكم اللقطة. وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى المحيي للأرض، يعني من الذي أحياها أول مرة، لعله هو الذي دفنه فيكون له. وإن لم يدعي لأنه ملكه، ولو تنازع الركاز في ملك بائع ومشتري، قال له البائع واحد اشترى بيت من واحد تاني، البائع بيقول له هذا إلي، والمشتري بيقول له لا هذا إلي، أو مكرن ومكتري، واحد أجر البيت، صاحب البيت بيقول له إلي، والمستأجر بيقول إلي، أو معير ومستعير، يعني اثنين راحوا لعند الحاكم، كل واحد يدعي أن هذا المال له. لمن يحكم الحاكم؟ لصاحب البيت أم للمستأجر؟ مكري للبيت أم للمكتري؟ للمعير للبيت أو للمستعير؟ نقول هذا المال بيد من؟ بيد من؟ يعني أنت لما بيكون في جاكيت على بدنك وبيجي بتروح لعند الحاكم يقول له واحد هذا الجاكيت تبعي، في عندك بينة؟ لا ما عندي بينة. الحاكم فقط ماذا يحكم؟ الشيء لمن بيده. كونك أنت حائز على هذا الشيء وهو بيدك يكون ملكا لك، أما الباقي فهو عند الله تبارك وتعالى، وعند الله تجتمع الخصوم. يعني لا تستطيع أن تقول والله الألم اللي بجيبتك هذا مبين عليه، والطائية اللي على رأسك بدك تجيب بينة عليها، بكفي البينة أنك تملكها وأنك تلبسها وأنك تأخذها فقط. أما أن يأتي إنسان فيقول هذا لي، فيحتاج أن يقيم هو بينة. نعم. لكن ماذا يزيد الحاكم على ذلك؟ يقول الحاكم أنا أحكم لك في هذا الشيء أنه لك لأنه بيدك، لكن زد على ذلك يمينا، هذه اليمين تحسم الأمر بينك وبين خصمك. فإذا حلفت أن هذا اليمين أن هذا الشيء لك فهو لك، لأنه صار معه حيازة في اليد زائد تقوية ذلك عن طريق اليمين. بعد ذلك انتهينا الآن من أنواع الزكوات. بقي عندنا زكاة تسمى بزكاة البدن، أو تسمى بزكاة الفطر، أو تسمى بزكاة الفطرة، يعني سميت بأسماء كثيرة. والله سبحانه وتعالى قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاءت زكاة الفطر في الإسلام، ولم يعرف أن أمة من الأمم كانت تزكي على النفس البشرية إلا أمة الإسلام. إذن نحن الآن مع زكاة الفطر التي تجب في نهاية رمضان، ومن الممكن أن يؤديها الإنسان في أول شهر من رمضان ويبرأ بذلك عند الله تبارك وتعالى منها. وقتها موسع من أول رمضان إلى يوم العيد، ولكن إذا استطاع الإنسان أن يخرجها مبكرا توسعة على الفقراء فلا بأس في ذلك. تسمى زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر، وأيضا إنما سميت بذلك لأن وجوبها يكون بغروب آخر يوم من رمضان ودخول ليلة العيد. فمتى وجبت؟ وجبت بالفطر على المسلمين. فلما أفطر المسلمون وجبت بالفطر، لذلك نسبت إلى الفطر، إلى الفطر بعد الصيام، لأن الفطر بعد الصيام واجب كما أن الصيام واجب، ويحرم أيضا أن يصوم الإنسان في يوم العيد. ويقال لها، قال في زكاة الفطر، ويقال لها صدقة الفطر، سميت بذلك لأن وجوبها بدخول الفطر. ويقال أيضا زكاة الفطرة بكسر الفاء والتاء في آخرها، كأنها من الفطرة أي التي من الخلقة المرادة بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال وكيع بن الجراح، هذا وكيع بن الجراح رحمه الله هو شيخ الإمام الشافعي رضي الله عنه، وكان الإمام الشافعي دائما على صلة مع هذا الشيخ، وهو الذي عناه بقوله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. من يقول هذا؟ يقوله الإمام الشافعي الذي قال أعرف رجلا ما عصى الله قط. فماذا قالوا؟ لا أظنه إلا هو. كان يضع يده على صحيفة حتى لا يأتي نظره على الصحيفة الثانية فيحفظها. وهذا كان الناس ربما يعني عندما يستمعون أن الإمام الشافعي حفظ القرآن الكريم وهو ابن 7 سنين ربما كانوا يستغربون ذلك. ونحن اليوم نرى بعض الشباب الصغار ممن يحفظ كتاب الله عز وجل في مثل هذا السن، ولقد رأيناه بأعيننا وإنه متقن وفوق ذلك يحفظ آلاف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وكيع ابن الجراح إذن هذا شيخ الإمام الشافعي، كان له صلة كبيرة مع الإمام الشافعي، كان يقول إن زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو بالنسبة للصلاة. فنجد أن زكاة الفطر بالنسبة لشهر رمضان ماذا؟ أي خلل حدث في الصوم فماذا يجبره؟ يجبره زكاة الفطر. وأي حدث، أي مسألة تحدث في الصلاة، ما هو الذي يجبرها؟ ترك قنوتا، ترك سجودا أول، اختلفت عدد الركعات إليه، بنى على الأقل، ماذا يفعل في نهاية صلاته؟ يسجد للسهو جبرا لهذه الصلاة. كذلك هنالك جبر للصيام في آخر الصيام يدفع في ذلك زكاة الفطر. قال والأصل في وجوبها قبل الإجماع خبر ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. إذن فرض رسول الله، هل هي سنة أم فريضة؟ فريضة. قال صاعا من تمر، ما هو الصاع؟ ذكرنا قبل أيام أن الصاع هو عبارة عن 4 أمداد. ما هو المد؟ هو ملء كفي رجل معتدل، حط 4 أزوار الآن، من التمر أو من الشعير أو من القمح أو من العدس أو من الأوز أو من الفاص، ما هو القوت الغالب في هذه البلدة من الماش، أي شيء كان من الدخن، هذه الأشياء التي تكون قوتا غالبا في هذه البلدة، فعلى كل إنسان عليه وعلى من يمون يعني ينفق، فهو ينفق على زوجته وينفق على أولاده غير البالغين، فعليه أن يخرج عن كل واحد منهم صاعا من تمر. عند الإمام الشافعي هذا الذي يجب إخراجه، يصح عند الإمام أبي حنيفة أن نخرج قيمة هذا الأمر إن كان ذلك الأمر يعني متوفر في الأسواق، يعني لو كان الطعام منعدما الإمام يقول لا يصح إلا أن تخرج أيضا صاعا من تمر، أما إذا كان المتاع متوفر فالأسهل عليك وعلى الفقير أن تعطيه ماذا؟ تعطيه مال، وبعد ذلك هو يتصرف في أي نوع من الأنواع. أما عند الإمام الشافعي فيتعين أن يعطي قوتا غالبا فاضلا في مثل هذا الوقت الذي يخرج فيه زكاة الفطر. إذن كل واحد كم يخرج؟ 4 حفنات، كل حفنة تسمى مد، 4 أمداد ماذا تسمى؟ 4 أمداد تسمى صاعا. قال من شعير على كل حر، من يخرج؟ العبد لا يملك، بل يخرج عنه من؟ سيده. على كل حر يعني يخرج عن نفسه وعن من يمون، أو عبد من يخرج عنه؟ سيده. هذا يشمل أيضا الذكر والأنثى. قال ذكر أو أنثى من المسلمين، أي فلا تجب على الكافرين. بعد ذلك قال وتجب زكاة الفطر بثلاثة شرائط بل 4. نترك البحث فيها إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.